مقال بعنوان الإسلام في مجال التربية العسكرية بقلم الدكتور منذر النعيمي. بين لنا ديننا الإسلامي المتكامل الذي يصلح لكل زمان ومكان بأن هناك صفات خالدة للجندي الحق تميز الجندي القوي الحقيقي عن الجندي الضعيف المزيف. تميز الجندي القوي الحقيقي عن الجندي الضعيف المزيف. وهنا لا بد لي من أن أذكر أنه ليس كل من ارتدى البزة العسكرية وقضى ردحا من الزمن في الجيش أصبح جنديا حقا، بل لا بد من توافر صفات معينة في الجندي ليكون جنديا، بل لا بد من توافر صفات معينة في الجندي ليكون جنديا يفيد ولا يضر ويبني ولا يهدم ويقاتل ولا يستسلم ويثبت ولا يفر. ومن هذه الصفات الطاعة، والطاعة هي ما نطلق عليه في المصطلحات العسكرية الحديثة تعبير الضبط، والضبط معناه إطاعة الأوامر وتنفيذها نصا وروحا بدون تردد وعن طيب خاطر وبحرص وأمانة وإخلاص. لقد وردت كلمة طاعة ومشتقاتها في 29 و100 آية من آيات الذكر الحكيم، كقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، سورة النساء. والفرق الكبير بين الجندي الجيد والجندي الرديء هو أن الأول مطيع والثاني غير مطيع، أي أن الأول يتحلى بالضبط المتين والثاني قليل الضبط كما يعبر عن ذلك العسكريون المحدثون. لقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثال بالطاعة لله والرسول وأولي الأمر، وتاريخ العصر الأول من الإسلام مليء بأمثلة الطاعة التي دفعت بالكثير من المسلمين إلى التضحية بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، كما أن الفرق الكبير بين المدنيين والعسكريين وأن العسكريين يتحلون بالضبط المتين ولا جيش بدون ضبط، ولا ينتصر جيش في الحرب على أعدائه بدون ضبط حتى وإن كان حسن التنظيم، كامل التجهيز، جيد التدريب، قوي القيادة. ومن صفات الجندي الصبر على المشقات العسكرية في ميدان القتال، وقد وردت كلمة صبر ومشتقاتها في 300 آية من آيات القرآن الكريم، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، سورة آل عمران. ومن صفات الجندي أيضا الثبات في الحرب، والثبات في القتال إلى آخر إطلاقة من عتاده، وآخر قدرة على الرمي، في سلاحه، وآخر رمق من حياته. وقد وردت كلمة ثبت ومشتقاتها في 18 آية من آيات الذكر الحكيم. قال تعالى: إذ يوحي إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. سورة الأنفال. ومن صفات الجندي الشجاعة، وهي من أهم مزايا الجندي المسلم، ويكفي أن نذكر أن المسلم لا يجبن أبدا، وأن التولي يوم الزحف بالنسبة للمسلم من الكبار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. سورة الأنفال. فجعل التولي يوم الزحف من صفات الكفار والمنافقين، ولست أعرف عقيدة سماوية ولا أرضية تحث على الشجاعة حثا حاسما جازما شديدا لا هوادة فيه كما فعلت العقيدة الإسلامية. فالجبن والإسلام على طرفي نقيض، وهما ضدان لا يجتمعان معا. فإذا كانت الشجاعة من أهم عوامل النصر على الإطلاق، فإن الشجاعة في العقيدة الإسلامية هي مزية من مزايا المسلم الحق. ومن صفات الجندي الحذر واليقظة. قال تعالى: فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. سورة النساء. وهذه هي صلاة الخوف كما يعبر عنها الفقهاء، وتدابير صلاة الخوف تدعو إلى الإعجاب، فإن هذه التدابير تحرم العدو المتربص من انتهاز الفرصة السانحة في صلاة المسلمين لمباغتتهم بالهجوم، لأن قسما منهم يصلون بينما يكون القسم الآخر في أشد الحالات الحذر واليقظة. وإذا كان الجندي حذرا يقظا صعب على عدوه أن ينال منه شيئا أو يباغته من مكان أو زمان لا يتوقعه. والمباغتة مبدأ من أهم مبادئ الحرب كما هو معروف. وليس جنديا حقا من ينام عن عدوه، لأن المبدأ الحصين في الحرب هو إدخال أسوأ الاحتمالات في الحساب. فإذا كان احتمال هجوم العدو مثلا 1%، فيجب أن ندخل في حسابنا أن العدو سيهجم 100%. وقد كان المسلمون الأوائل من صفاتهم في الحروب أنهم لا ينامون ولا ينيمون، وهذا اشتهر من مزايا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، أنه كان لا ينام ولا ينيم. وفي المثل العربي القديم قيل: إذا كان عدوك نملة فلا تنم له. ومن أخطر الأمور في الحرب الاستهانة بالعدو اعتمادا على كثرة العدد والعدة، لأنه يؤدي إلى كوارث في الحرب. وقد علمنا الله سبحانه وتعالى درسا عسكريا سجله القرآن الكريم، فقال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. سورة التوبة. إن الاستهانة بالعدو تؤدي إلى الهزيمة، فلا ينبغي لأحد أن يستهين بعدوه قبل لقائه وإحراز النصر عليه. أما المنتصر فمن حقه أن يستهين بعدوه لأنه عرف قابليته في الحرب. ومن صفات الجندي الحق أيضا أن يكون مدربا، والجندي المدرب يتغلب على الجندي غير المدرب بسهولة. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى، صحيح مسلم. وفي رواية: فهي نعمة جحدها، المعجم الصغير للطبراني. وهذه هي التعاليم التي إذا طبقها المسلمون كما طبقها السلف الصالح يكون لديهم عسكريون فيهم كل صفات الجندي. يكون لديهم عسكريون فيهم كل صفات الجندي، فالجندي المسلم الحق مطيع لا يعصي الأوامر، صبور لا يجزع، ثابت لا يتزعزع، شجاع لا يجبن، حذر لا ينام، لا يستهين بعدوه ولا يغفل عنه لحظة، يجاهد بأمواله ونفسه في سبيل الله، يلبي نداء الواجب ولا يتخلف، مدرب على استعمال سلاحه وعلى فنون القتال. تلك هي صفات الجندي المسلم الحق، فكيف يصبح جيش مؤلف من أمثال هؤلاء الجنود يتحلون بهذه الصفات؟ فكيف يصبح جيش مؤلف من أمثال هؤلاء الجنود يتحلون بهذه الصفات؟ تلك هي تعاليم الإسلام في إعداد المجاهدين للقتال في سبيل الله تعالى. وكما نشاهد اليوم في ساحات القتال في أراضي المسلمين وخاصة في العراق، كيف قام جيش رجال الطريقة النقشبندية، أحد فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير، بهزيمة قوات الاحتلال الأمريكية الغازية على أرض العراق، وأجبرهم على الانسحاب ووضع خطة للخروج من هذا المأزق الكبير. وسبب هذا الانتصار هو الطاعة والإخلاص والثبات أمام جيوش العالم التي تكالبت على هذا البلد لإضعاف الدين الإسلامي الحنيف ووضع قوانين غربية له ونهب خيراته، ولكن هيهات هيهات لهم ذلك. وفي العراق جيش كجيش رجال الطريقة النقشبندية، ولكن هيهات هيهات لهم ذلك، وفي العراق جيش كجيش رجال الطريقة النقشبندية. فمن يتتبع جهاد جيش رجال الطريقة النقشبندية وأحواله الجهادية وحكمته الجهادية وصفات مجاهديه الأبطال، فمن يتتبع جهاد جيش رجال الطريقة النقشبندية وأحواله الجهادية وحكمته الجهادية وصفات مجاهديه الأبطال الذين ضربوا أروع أمثال الشجاعة والتضحية والصبر والثبات والإعداد والاستعداد، يعلم يقينا بأنه جيش جهادي روحي مستنبط جهاده من الكتاب والسنة ومن سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فمن يتتبع جهاد جيش رجال الطريقة النقشبندية وأحواله الجهادية وحكمته الجهادية وصفات مجاهديه الأبطال الذين ضربوا أروع أمثال الشجاعة والتضحية والصبر والثبات والإعداد والاستعداد، يعلم يقينا بأنه جيش جهادي روحي مستنبط جهاده من الكتاب والسنة ومن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.